في هذه الأسئلة اللي في الدرس نجيب عنها. أنا نكمل شرح ما بدأنا به في هذه الوريقات الأكثر هذه اللي موجودة عندكم. هل قرأتموها؟ يوجد فيها إشكال؟ هل توجد أشكال تحتاج إلى شرح؟ أم أنكم لا تقرؤون؟ هل يحتاج ما في تلك الوريقات إلى شرح؟ لم تجيبوا. الأسئلة هذه يبدو أن فيها أسئلة بعيدة عن الدرس، وفيها سؤال عن يعني أذان عثمان رضي الله عنه الذي زاده في الجمعة وكذا وكذا وكذا، يسأل عنه. هل تجيبون عن هذه الأسئلة مفيدة؟ ألا ترون أنكم تضيعون الدرس؟ الأسئلة نتركها إلى آخر الحصة ونبدأ بالدرس، وسأعات هذه الوريقات نشوفوا ما الذي فيها. وهل أشكلت أشياء؟ أنا قلت لكم في الحصة الماضية أن تقرأوا، وإذا استشكلتم شيئا نقف عنده حتى لا يضيع الوقت. أحيانا قد أشرح شيئا مفهوما فيكون تكرارا، فهل هناك شيء يحتاج إلى شرح في هذه؟ شرح المحدثين عرفتموه، والطعن في أهل الحديث علامة انحراف منهجي. وصلنا إلى أنواع علوم الحديث، وأن ابن الصل أن ابن حازم ذكر أنها 100 نوع علوم الحديث، وذكر منها ابن الصلاح كم؟ 65 نوعا ذكرها ابن الصلاح. وقفنا عندما ذكرنا أن بعض العلماء أضافوا إلى علوم ابن الصلاح أنواعا، وهي الأنواع المذكورة التي زادوها، وفي الحقيقة هي راجعة إلى ما ذكر، فإنما هي تفريع واستخراج وتمثيل لما ذكره ابن الصلاح، ولكنها تستحق الذكر. قال في النوع الأول البلقيني والزركشي: الأول من لم يروي إلا عن شخص واحد، وهذا أظرف من عكسه، أظرف من عكسه، من لم يروي إلا عن شخص واحد. ما عكس هذه الجملة؟ من لم يروي إلا عن شخص واحد، من لم يروي عنه إلا شخص واحد، بينهما فرق. الذي يقوله هنا البلقيني والزركشي أن من لم يروي إلا عن شخص واحد وهو التلميذ، فالتلميذ روى عن شيخ واحد، وعكسه الشيخ لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، فبينهما فرق. يقول الإمامان إن هذا أظرف من عكسه، يعني أظرف يعني أقل وأندر في الوجود أن نجد راويا لا يروي إلا عن شيخ واحد. قال: ومن ذلك عبد الحميد بن أبي العسرين عن الأوزاعي، ومنه عاصم بن ضمرة. قال البزار في مسنده: لا نعلم روى إلا عن علي بن أبي طالب، وهو صالح الحديث، أي عاصم بن ضمرة لم يروي إلا عن علي بن أبي طالب، فهو تلميذ لم يروي إلا عن شيخ واحد، وعكسه الشيخ لم يروي عنه إلا تلميذ واحد. في حالة رواية التلميذ عن شيخ واحد فقط لا يعني أن ذاك الشيخ لم يروي عنه غيره، وإنما التلميذ هو الذي لم يروي إلا عن شيخ، أما الشيخ فقد روى عنه آخرون، روى عنه آخرون. هذا نوع من العلوم التي أضافوها وهي داخلة في عكس ما ذكر وفي سياق ما ذكر وفي جملة ما ذكر. قال الثاني رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وقد أدرجه المصنف أي ابن الصلاح في المدرج وهو على قسمين، رواية الصحابة بعضهم عن بعض. قال أحدهما أن ينبه عليه عند روايته وهو كثير، أن ينبه الراوي أو أن ينبه عليه عند روايته وهو كثير، أي أن هذا من رواية الصحابة عن بعضهم، كحديث ابن عباس إنما الربا في النسيئة، سئل عنه فأحال على أسامة بن زيد وقال إنما حدثني أسامة بن زيد، ولما روى أبو هريرة من أصبح جنبا فلا صوم له فناقشه بعضهم قال إنما حدثني الفضل بن عباس، إنما حدثني الفضل بن عباس، هذا يسمى رواية الصحابة بعضهم عن بعض. الصحابي الذي يروي عن صحابي آخر أحيانا يقول حدثني فلان وأحيانا لا يقول، وهذا يسمى عندهم مرسل الصحابة. مرسل الصحابة هو أن يروي الحديث صحابي عن صحابي آخر ولا يذكره. ابن عباس روى الحديث عن ابن مسعود ومع ذلك لم يذكر ابن مسعود، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما قد حدثني رسول الله أو سمعت رسول الله، قال قال رسول الله. وقد اعتمد هنا ابن عباس على رواية ابن مسعود، فابن مسعود هو الذي شافه النبي عليه الصلاة والسلام وروى عنه الرواية، لكنه أسقط ذكر ابن مسعود لأن الصحابة لا يضر الجهالة بهم، والصحابة جميعا عدول، وسواء كان عن هذا أو عن ذاك لا يختلف الحكم، وإنما عرف الناس أن هذه من رواية كبراء الصحابة وليست من رواية صغار الصحابة، لما يروي الصحابي الصغير رواية يقل عمره عنها، يقل سنه عنها، كما لو روى ابن عباس وابن عمر حادثة انشقاق القمر في مكة، وما كيف كان سن ابن عباس وابن عمر؟ كانوا صغارا، فإذا روى ابن عباس أن القمر انشق في مكة فهو لم يره، وإنما روى عن صحابي آخر كبير، فالكبير هو الذي روى عن أبي بكر، روى عن عمر، روى عن عثمان، روى عن علي، روى عن ابن مسعود، فحتما لم يرى انشقاق القمر لأن عمره يقل عن رؤية هذا الحدث، فهذا يسمونه مرسل الصحابي، ومقبول عند الجماهير إلا ما كان من أبي الحسن بن القطان الكسامي هو الذي لم يقبل مراسيل الصحابة، لكن المحدثين يقبلونها، ولأن الصحابيا إذا أسقط صحابيا لا يضر. ابن القطان الكسامي المراكشي الفاسي كلها فيه، كسامي الأصل من كسامة تلك المنطقة المعروفة يخرج الله منها علما، سبحان الله يخرج الحي من الميت، أخرج الله من تلك البلاد نبتة صالحة وعلما مذكورا. توفي ابن الخطال كسامي 628 128 احفظوا تواريخ وفاية العلماء فإنها من علم الحديث 128. هذه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، مفهومة يا مفهومة ولا لا؟ ما يجوز أن يروي الصحابي عن تابعي آخر، يجوز هذا، لكن الآن نحن في رواية الصحابة عن بعضهم، لكن يجوز أن يكون التابعي حدث الصحابي والصحابي لم يحضر، ثم التابعي يحدث صحابيا عن صحابي، ولين التابعي لم يبري. لا لا يسقط يبقى، لأن عمدة الصحابي هو التابعي، وعمدة التابعي هو الصحابي. فإذا أسقط التابعي صار الحديث إذا أسقط الصحابي صار الحديث الله إذا أسقط الصحابي صار مرسلا. فإذا رواية الصحابة بعضهم عن بعض. قال ومعرفة هذا النوع دفع من لا معرفة له، دفع من لا معرفة له كون الراوي عن الصحابي تابعيا، كون الراوي عن الصحابي، يعني لما نعرف هذا النوع نعرف أن الصحابة يروون عن بعضهم. فإن وجدت صحابيا يروي عن الصحابي فلا تقل للصحابي الراوي عن الصحابي بأنه تابعي، وذلك أنه جرت عادة الأثاني أن قبيل الصحابي يوجد التابعي، وهنا قبيل الصحابي يوجد صحابي آخر. فمن فوائد معرفة هذا النوع دفع كون الصحابي تابعيا، دفع كون الصحابي تابعيا. من الصحابي الذي نتحدث عنه؟ خذوا المثال الذي بين أيديكم، ابن عباس مع أسامة بن زيد، أبو هريرة مع الفضل بن عباس. فقد يتوهم بأن ابن عباس تابعي لأنه يروي عن أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد صحابي، فقد يقال إن من قبله سيكون تابعيا، سيكون تابعيا، والواقع أنه صحابي. مفهوم ولا أعيدها؟ الآن قلنا ابن عباس روى الحديث عن من؟ أسامة بن زيد. فالصحابي الحديث من هو؟ أسامة بن زيد. لما تقف عند الإسناد وترى أن أسامة بن زيد يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، تقول هذا الصحابي الحديث. وجرت العادة أن من قبله يكون تابعيا، فبعضهم ربما حكم على ابن عباس بأنه تابعي. ما الذي يجعلنا نحكم على ابن عباس أنه صحابي؟ معرفتنا بأنه صحابي، ولأننا عرفنا في العلم أن الصحابي قد يروي عن صحابي آخر. فهذا هو فائدة معرفة هذا النوع حتى لا نخلط ونسمي الصحابة تابعين. قال هنا وقد يكون في السند ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، قد يكون ثلاثة من الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر الشامي وقد أثبت له الصحبة جماعة عن معاذ بن جبل، فمعاوية الصحابي ومالك بن يخامر الصحابي ومعاذ بن جبل صحابي. ها هي رواية ثلاثة من الصحابة عن بعضهم. فلو أن أحدا جاء يريد معرفة الصحابي سيقول معاذ بن جبل هو الصحابي لأنه هو الذي يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من قبله مالك بن الخامر قد يحكم عليه بأنه تابعي، وقد يحكم على معاوية هذا بأنه تابعي أو من أتباع التابعين. لكن لما عرفنا أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض أمكننا أن نحدد تكرر أو تكرار رواية الصحابة عن بعضهم، وأنهم يجتمعون في الأسامي، فيروي الصحابي عن صحابي، ويروي الصحابيان أو ثلاثة من الصحابة عن بعضهم، كما في رواية لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين والحديث في الصحيح. بل قد يكون أربعة كتلك الرواية التي أخرجها البزار في مسنده من طريق الزهري وهو من صغار التابعين، عن السائب بن يزيد وهو الصحابي، عن حويطب بن عبد العزة وهو الصحابي، عن عبد الله بن السعدي وهو الصحابي، عن عمر وهو الصحابي. انظروا إلى هذا الإسناد، الصحابي الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ عمر. فرب ناظر ينظر إلى عمر أنه هو الصحابي الحديث وهذا صحيح، لكن من قبله سيقول إنه تابعيون، أو تابعون، والواقع أنهم صحابة أيضا، فنعرف أسماء الصحابة. عبد الله بن سعد الصحابي، حويط بن عبد العزة الصحابي، والساء بن يزيد الصحابي. حديث ما أتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فاقبله، وحديث ويل للعربي من شر قد اقترب، وهو في الصحيح، فإنهم برواية أربعة من الصحابة، وهم زينب بنت أبي سلمة، حبيبة عن أمها أم حبيبة، عن زينب بنت جحش. كم من الصحابيات هنا؟ أربعة صحابيات. الثالث رواية الصحابة عن التابعين، وقد أدرج المؤلف في رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. أصل الرواية هي أن يروي الأصاغر عن الأكابر، وقد ينعكس لكنه نادر، والأكثر أن الأصاغر يروون عن الأكابر، وحصلت رواية الأكابر عن الأصاغر. صنف فيه الخطيب كتابا وبلغ نحو العشرين، ومن مشهور ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر عن أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سمع سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجامع أهله ثم يكسب، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فذكر ثلاثة هنا، ذكر أم كلثوم بنت أبي بكر، هذه أم كلثوم ولدت بعد وفاة أبيها، تركها أبوها حملا في بطن أمها، وما كان لأبي بكر من البنات إلا بنتان في حياته، وكان له محمد وعبد الرحمن، ولم تكن له بنت ثالثة، فأخطأ من أثبت حياة أم كلثوم في حياة أبي بكر، هي ولدت بعد وفاته، إذن هي حتما تابعية وليست من الصحابة رضوان الله عليهم. فقال عن جابر بن عبد الله وهو الصحابي عن أم كلثوم، هو المثال الذي قلنا قبل قليل، أحيانا الصحابي يتوصل إلى الصحابي بتابعي. مات أبو بكر ووجد جابر أمامه أم كلثوم بنت أبي بكر، فروى عنها الحديث، فهي لثقة بأبيها، طيب هي ولدت بعد وفاته فكيف روت عن عائشة وعن أسماء أختها بنت أبي بكر الصديق؟ فهنا هنا أسقطت الواسطة ولا ما أسقطتها؟ أسقطت الواسطة، لأنها رضي الله عنها تروي عن، لا هي روت عن عائشة، عفوا، لا عائشة موجودة وهي في حياتها موجودة، لكن لو روت عن أبيها أبي بكر فأبوها مات وهي لم تولد إلا بعد وفاته، فإن قالت عن أبي أبي بكر فحتما روت عن أختيها أو إحدى أختيها، إما عن أسماء وإما عن عائشة. أما هنا فالرواية عن عائشة صحيح، فهي التي روت الحديث فروت عنها، ولم يتوصل جابر إلى عائشة إلا من طريق أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول عن الإكسار، وأم كلثوم تابعية ولدت بعد أبيها رضي الله عنهما. مفهومة كبير؟ الرابع رواية التابعين بعضهم عن بعض، وهذا النوع كثيرا ما يقول فيه النووي في شرح مسلم في هذا الإسناد لطيفة، ومنه حديث من يرد هوان قريش أهانه الله، أخرجه الترمذي في المناقب بإسناد فيه خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، رواية التابعين بعضهم عن بعض، وهذه تنفع في معرفة الاتصال وفي معرفة الإرسال، فإنك في غالب الأحيان تجد تابعيا واحدا في الإسناد، وأن من بعد التابعي يسمى الصحابي، ومن قبل التابعي يسمى تابع السابعي، هكذا تجري الأسانيد في الغالب. لكن وجدت نماذج مستثناة فيها رواية التابعين بعضهم عن بعض. هنا ذكروا مثالا فيه خمسة، ذكروا مثالا فيه خمسة يروي بعضهم عن بعض. والرواية كما رأيتم عند الترمذي في كتاب المناقب، وتجدون التفصيل في الحاشية. إذن تعدد التابعين جائز في الإسناد، وكون هذا العدد نادرا هذا جائز، والغالب أن التابع يكون واحدا وفي الأكثر إثنان، والغالب أن يكون والأغلب منه الأكثر أن يكون التابعي واحدا، وهذا الذي جرت عليه معظم الأسانيد. ويسميها النووي وأهل الحديث اللطيفة، الشيء اللطيف هو المستلطف، والشيء النادر والشيء الذي فيه الطرفة ومثير، كان يجتمع في إسناد سبعة من المغاربة، يجوز هل يوجد إسناد فيه سبعة من المغاربة؟ هل يوجد إسناد فيه مغربي واحد؟ هناك قول عن المغاربة في حديث عن المغاربة، جاء على غزوة تبوك، فجاء عنده رجلان ووقف على ظهره ووقف، فجاء عنده الصحابة قال هؤلاء من أهل المغرب، فقال لعلي أخلص منهم نجية، لأن يعني المغاربة هم أيضا في هذا حديث صحيح. هذا سمعته من دكتور الوطابي وهو عالم من علماء السعودية، وبأن قال لعلي أخلص منهم نجية أو يخلص منهم نجية، فوقف عليه وقف فقائل وقال لعلي أخلص منهم نجية. والمشهور هو حديث لا تزال طائفة من أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، الغرب في صحيح مسلم الغرب، وفي سنن الدارقطني المغرب، وعند مسلم الغرب. هذا الغرب أكثر الصراح على أنه الشام، وبعض الصراح قالوا المغرب هو المغرب، ولا معنى للذهاب به إلى الشام. وبعض فقهاء المالكية من المغاربة أصروا على أن المغرب يحمل على المغرب وليس على الشام، وعارضهم الآخرون قالوا أن بعثني يتكلم في مدينته الشريفة، وكل ما قال عنه غرب فهو غرب المدينة، أو قال عنه شرق فهو شرق المدينة، فالمنطلق في معرفة الجهات هو المدينة النبوية. وقد يكون هذا هو الأصح. إياك خرج كالسهم ما شاء الله. بلس رويدك لأن هذه الأمة سوف تغرق على المال، هذا سمعته هو بأسفل الصف. لأن سوف يكون غرقها وفناءها على يد المال. معروف هذا الحديث الصحيح، غنم من قريش، معروف الأحاديث هذيك في أبواب الفتن أسرار الساعة. ما عليك وخليني نتكلم. معلش انت ما تكلم في ده بس صار ينتهي هذه فتح تبارك الله عليه هذه فتح هذا نطق ما شاء الله خرجك تستهل ما شاء الله تبارك الله. قضية المغاربة تحتاج إلى وقفة، احنا ما نريد أن نسترشد في هذه الأمور، لكن الحديث ثابت هو هذا. وبعضهم قال جاء رقراقة فقال لهم ما هذه الرجرجة فسموا رقراقة، وجابوا حديث في رقراقة في المغاربة. هناك أستاذ بعض الأحاديث ضعيفة ضعيفة ضعيفة. أنا أؤمن بقضية لو سمح أستاذ أؤمن بقضية ما قاله الرسول فقط، لا أريد أن أجادل في أشياء لا دليل لها، لا شراجة أو أحمر أو عبدة أو تفعلة أو لا تصح أولي الحديث يمتلك كون أن ما ورد عن الرسول فهو صحيح. ولذلك نحن ندرس علوم الحديث لمعرفة ما ثبت عن الرسول. أنت الآن جيت القصيد علم الحديث لأجل معرفة الثابت. أما كل واحد يقول رواية لا خطام لها ولا زمام ولا تخريج لها ولا توثيق، وخذ وآتي ما عندك وقل وروج واكتب في المصاطب واكتب في المجالس والنوادي ما تريد أن تكتب، ليس هذا الذي يثبت. الذي يثبت هو ما ثبت بالإسناد المتصل الصحيح وأقره أهل الحديث واعتمده العلماء، هو الذي يرد في باب الفضائل أو باب المناقب والمثالب. فما يصح أن نعتني بكل ما يرد، فما أكثر الروايات التي ترد، لكن ما من شيء لو احتاج إلى بحث قبل الإنكار أو الإثبات يحتاج إلى بحث، وهذا هو الذي يدفعنا إليه علم الحديث. ما من شيء، نحن أمة الإسناد كما قلنا في السابق، وما من شيء إلا وجب أن نثبته بالإسناد، وأن لا شيء عندنا إلا هذا الإثبات. وأما ما يروجه الناس في مجالسهم وما يقولون فإن خضع للإسناد وثابت فبها ونعمت، وإن لم يكن ثابتا ولا مرويا بالإسناد فوجب أن يطرح. وأحاديث الفضائل كثر فيها النقيضان، يكثر فيها النقيضان، فتجد روايات تثبت مدح أمة وروايات تثبت ذم أمة، فيقع النقيضان. وهذا دليل على التساقط وعلى التهافت، وأنه لم يصح أحد الأمرين أو لم يصح معا، فلم يرد في أمة مدح ولا ذم، وهي داخلة في عموم الأمة فليست لها خصوصية. أما الفضائل التي ثبتت وعرفت عند أهل الحديث وهي من أشهر الفضائل أصحها وأساندها نظيفة براقة ساطعة، الأحاديث الواردة في اليمن وهي في الصحيح، جاءكم أهل اليمن وهم ألطف أو أرق قلوبا أو أرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، هذه من أصح ما ورد في الصحيح في أهل اليمن. جاءت الروايات في أهل الشام وصح في الشام مجموعة من الأحاديث، يمتدح النبي عليه الصلاة والسلام أهل الشام ويدعو لأهل الشام، وقد جمع الإمام الربعي جزءا في فضائل الشام، والشيخ الألباني رحمة الله عليه له جزء في فضائل الشام الصحيحة. هؤلاء أهل اليمن وهؤلاء أهل الشام، فالفضائل ليست اجتهادية بل هي توقيفية، أن يجب أن نتبع فيها النص ولا نقيس. الفضائل لا تثبت بالقياس كما قال ابن عبد البر، لا تثبت الفضائل بالقياس. معنى أن تثبت الفضائل بالقياس أن تقيس جهة على جهة، ما دامت هذه الجهة ثبتت فيها فضيلة يجب أن نقيس عليها بلدة أخرى أو أمة من الأمم أو قبيلة من القبائل. لا، يجب أن يثبت في القبيلة الممدوحة، أن يثبت فيها الدليل. ورد في أسلم ومزينة وغفار والأنصار والمهاجرين، ورد فيهم أحاديث صحيحة في مدحهم، فما ثبت من جهة النقل نقبله ونحتضنه ونؤمن به، وما لم يثبت فلسنا ممن يجمع الأحاديث المكذوبة أو الأحاديث المنكرة المشوشة، نستغني أو نغتني بها أو نتشبع بها. لا نتشبع إلا بالصحيح ثابت، هذا الأصل في باب الفضائل. فالله عز وجل يفضل من يشاء ويفضل ما يشاء من البلاد والبقاع، يفضل الساعات، يفضل الأيام، يفضل الشهور، يفضل العباد، يفضل من القبائل، ربنا الذي يفضل. فالفضائل لا تثبت بالقياس بل تثبت بالدليل، هي توقيفية، كما أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، قاعدتان متلازمتان، الفضائل لا تثبت بالقياس والخصائص لا تثبت بالاحتمال. ما جئت فضيلة من الفضائل من خصيصة من الخصائص وتقول يحتمل أن تكون خصيصة، لا، لا تثبت بالاحتمال، يجب أن يثبت بها الدليل قطعا وجزما أن هذه خصيصة لهذه الأمة، خصيصة لهذه القبيلة، خصيصة. لا نحول الدرس إلى كلام مناقشة، نضيع الدرس لكينا فيك انت وكلاكو، يجب أن نشرح الدرس. الفضيلة لا تثبت بالقياس والخصيصة لا تثبت بالاحتمال. أولا هذه القواعد يجب أن تعلموها وأن تتعلموها وأن تكتبوها وتدونوها لتحفظوها، وأن من غير الكتابة والحفظ لا يكون العلم، لا يكون العلم. قضية علم الحديث هي الأساس، هي الأساس، وبعلم الحديث اندفعت كثير من الأحاديث الضعيفة التي يقبلها بعض الناس وهي ضعيفة غير مقبولة مردودة. أما الموضوع فناهيك برده عند أهل الحديث فهم يردونه ولا يطوفون به الموضوع المكذوب، ويعرفون كل شيء ويعرفون الميزان ويعرفون المراتب التي عند الناس. فالمقصود أن الاستطراد عند الكلام هو لأجل فائدة لا لأجل أننا سنوسع الموضوع وندخل في موضوع آخر. يجب أن نحافظ على الدرس الذي يجب أن يشرح، وإلا عند الأسئلة إذا جاءت مثل هذه الموضوعات تكلمنا عنها. فالخامس معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو علم. هذا النوع ينفع في الترجيح، لماذا؟ لأنك تقول في رجال الإسناد إنهم فقهاء، أو في رجال الإسناد إنهم أهل الكوفة أو أهل البصرة أو أهل الشام أو من بلد كذا، أو أنهم علماء، كما لو اجتمع عندك ها تخرج يلا سير بعد طلبة يزال السنة الأولى ومشغول رفع عامر ما عارش بريجل بريجل في الفصل بريجل شل هيه الفوائد بريجل دخلها بغياب بواحد سرعة فائقة بغى تخرج بغياب بغى ما أدري. بعد طلبة تجده مشوشا مرتبكا ليست عليه أمارة الطالب الثابت الجالس الذي يريد أن يدرس. عندك في أوصاف أصحاب الإسناد قد يرويه رواة عاديون يروون الأسانيد، وقد يكون في الإسناد من هؤلاء الرواة علماء، كما لو وجدت سندا مثلا يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا رواه العلماء، ما من أحد في الإسناد إلا وهو عالم. أحمد الشافعي مالك نافع ابن عمر. وقد يكون الإسناد من طريق الرواة العاديين ثقات ولكنهم ليسوا علماء. فالعلم مزية، الفقه مزية، فالمزايا علمية فقهية متعددة. يقول قد يجتمع في الإسناد رواة من الرواة الموصوفين بوصف من الأوصاف، ما الذي ينفعنا في تتبع هؤلاء الرواة في الأسانيد أنهم علماء؟ إذا رووا حديثا وهم علماء وروى الحديث المخالف له آخرون ليسوا علماء مجرد رواة، أيهما يقدم، رواية العلماء أم رواية الرواة؟ إذن هذا الوصف نافع في الترجيح. لما نقول يقدم دخلنا في عملية الترجيح، فهم علماء يروون حديثا وهم أدرى بالإسناد وبالمتن، فروايتهم إذا اختلف معهم غيرهم مقدمة عليهم على رواية غيرهم. إذن هذا شيء يرجع إلى حلية وأوصاف في رجال الإسناد ينفع في الترجيح. ضرب هنا المثل بإسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش معروف بأنه يروي عن الشاميين ويروي عن غير الشاميين، وهو شامي. استقرأ العلماء رواية إسماعيل بن عياش فوجدوه ثقة في أهل بلده الشاميين، ووجدوه خارج الشام يخطئ، روايته غير ثابت غير صحيحة، فقالوا إسماعيل بن عياش حجة في الشاميين وليس حجة في غير أهل بلده. مفهومة؟ ما معنى حجة في الشاميين؟ إذا روى عن أهل بلده الشاميين خارج بن معدان الكلاعي من الشام، أبو إدريس الخولاني من الشام، يروي عن الشاميين لأن الروايات عن الشاميين صحيحة مستقيمة مش غلط، روى عن البصريين فأخطأ، روى عن الكوفيين فأخطأ. هنا لما يأتي إسماعيل بن عياش في الإسناد وجب أن يكون عندك علم بمن روى عنهم، هل هم شاميون ولا غير شاميين؟ فإن كانوا شاميين أخذنا بروايته عن الشاميين فهو حجة في أهل بلده وهم الشاميون، ولكن لو قال عن فلان الكوفي وعن فلان البصري هل يقبل؟ هذا معنى أن الترجيح يتم برواية أهل بلد أو برواية راوي عن أهل بلده يروي عنهم ويعرف أن روايته مستقيمة عنهم. فقضية الأوصاف يجب معرفتها الأوصاف. السادس معرفة أسباب الحديث. أسباب الحديث هي نظير أسباب نزول القرآن، فكما أن للقرآن أسباب نزول فللحديث أسباب ورود. لماذا جاء الحديث وما سبب ورود الحديث؟ الآيات عرفتم أسباب النزول، نزلت هذه الآية في فلان، نزلت هذه الآية في قضية اللعان، نزلت هذه الآية في قضية الإيلاء، نزلت هذه الآية في قضية الظهار، نزلت هذه الآية في غزوة حنين، نزلت هذه الآية في غزوة بدر، نزلت هذه الآية في غزوة، هذه تسمى أسباب نزول القرآن. الحديث له أسباب ورود، أي السبب الذي من أجله نطق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، كأن يكون الرجل بال في طائفة من المسجد فقام إليه الصحابة فقال لا تزرموه، وأمر بدلو من ماء فأهرقه على بول الرجل. هذا سبب ورود الحديث ودخول الأعرابي وقصة الأعرابي وتبوله في المسجد، فهذا السبب من أجله نطق النبي بالحديث. شتم خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. وسبب الحديث المخاشنة التي كانت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. سبب ورود الحديث يعيننا على معرفة المعنى، كما أن سبب نزول الآية يعيننا على معرفة الآية معناها، سبب ورود الحديث يعيننا على معرفة معنى الحديث. فهذا هو الذي يجب تتبعه في معرفة ورود الحديث. ليست جميع الأحاديث واردة على سبب ورود، يعني ليس كل الأحاديث عندها أسباب ورود، بعضها ورد له سبب وبعضها لم يرد له سبب وبعضها لا يعلم هل له سبب أو ليس له سبب. فما ورد من الأسباب جمعه العلماء، ألف العلامة الحسيني كتابا سماه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث البيان والتعريف في سبب ورود الحديث. ما هو موضوع الكتاب؟ أسباب ورود الحديث. لما قال النبي هذه الكلمة؟ هل هناك سبب؟ هل أغضبه أحد فقال كلمته؟ هل فعل أحد فعلة استبعد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم؟ أبدا. أسباب ورود الحديث يجب أن يقف الطالب على هذا العلم، وهو من العلوم المفيدة في معرفة معاني الأحاديث، ومن العلوم المفيدة في فقه الحديث، تعينك على فقه الحديث أيها المريد للتفقه، تعينك على معرفة الفقه. وسيأتي بعض النماذج التي تبين لك لماذا معرفة أسباب ورود الحديث. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث عندما نقرأه على ظاهره نفهم منه معنى من المعاني، وأن هناك سنن حسنة يجب سنها وسنن سيئة يجب تركها. فكيف نفهم السنن الحسنة والسنن السيئة؟ على أن بعض الناس فهموا من السنن الحسنة أن تبتدع بدعة وتقول هذه السنة حسنة، أن تحدث أمرا وتقول هذه سنة حسنة، أن تجمع الناس على العبادة وتقول هذه سنة حسنة، أن تجمعهم على الذكر وقراءة القرآن وتقول هذه السنة حسنة. فما الضابط بذلك؟ سبب ورود هذا الحديث يحدد لنا معنى الحديث، وفي أي شيء تكون السنن الحسنة وفي أي شيء لا تكون السنن الحسنة. الحديث ذكر الإمام مسلم الرواية كاملة في صحيحه، قال: أقبل وفد من مضر. وفد من مضر، مضر قبيلة عربية معروفة، المضاريون، القحطانيون، الخزاعيون، القرشيون، الأزديون، القبائل الكبرى العربية من مضر، مجتابي النمار، عليهم ثياب رفة، وحالة الفقر المدقع بادية على محياهم وعلى ألبستهم، رآهم النبي فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، الرؤوف الرحيم تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأنت لما ترى فقيرا رثا قد، كما قال ذاك الشاعر: لقيتها يا ليتني ما كنت أرقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، تمشي والرجل حافية، إلى آخر ما قال. فالإملاق الفقر الشديد المذقع هو الذي على هؤلاء المضاريين. تغير وجه النبي وقد وضعوا السيوف في أغمادها، السيوف في أغمادها يعني ناس ما عندهم لكنهم فقراء. فلما رآهم الصحابة قام أحد الصحابة فأعطاهم شيئا، وقام الثاني فأعطاهم، وتتابع الناس أي الصحابة يعطونهم مما عندهم حتى جمعوا شيئا من اللباس ومن الطعام وأسعفوهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتوالون عطاء لهؤلاء الفقراء المضاريين، قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة الحسنة هي الصدقة هنا، والسنة الحسنة هي المشروعة. وإنما سنتهم، ما هي سنتهم؟ ألم يأمر ربنا بالصدقة؟ ألم يأمر بالإحسان؟ ولكن ما الجديد في فعل الصحابة؟ هو إحياء الأمر، هو التنفيذ، هو أنهم تقدموا فعملوا فتأسى الناس بهم. فمن تقدم وأعطى لقد أحيا سنة من سنن الصدقة وبابا من أبواب الخير فتتابع الناس. قال العلماء: فالسنن الحسنة يجب أن تكون مشروعة في أصلها. أما أن لا تكون مشروعة في أصلها لا يجوز الزيادة في الدين بدعوى أنها سنن حسنة، فيأتي هذا فيجمع الناس على غير جمع، ويأتي هذا يقول افعلوا، فلا يجوز ذلك إلا بدليل. فالشيء قد يكون مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه، مشروعا في أصله كالذكر، قال ربنا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكن قد يكون ممنوعا بوصفه، الوصف طريقة، الهيئة شرعية العدد، فرض العدد على الناس، الزمن، الكيفية. تفضل. ثبت في سنن الدارمي، نعم ثبت في سنن الدارمي أن أبا موسى الأشعري كان في الكوفة مع ابن مسعود، فرأى جماعة في مسجد الكوفة الكبير حلقوا حلقة يذكرون الله، وفي وسط الحلقة أحدهم يعطيهم حصيات ويقول كبر 100، سبح 100، هل 100. فاستغرب أبو موسى الأشعري وهو الصحابي الجليل الفقيه العالم، ورأى أمرا لم يره في عهد النبي فاستنكره، وما أقدم على لومهم ولا مجادلتهم، بل رجع إلى من هو أعلم منه وأكبر منه وأرفخ، رجع إلى ابن مسعود فطرق بابه في الكوفة. ابن مسعود توفي في الكوفة رضي الله عنه، هو حجازي هذلي من هذيل، وهذيل في ضاحية مكة، وقدر الله له أن يموت في الكوفة، قضى آخر حياته في الكوفة. أقبل على بيت ابن مسعود فطرق الباب وقال له ما شأنك؟ قال وجدت أمرا في المسجد، وما وجدت إلا أو ما رأيت إلا خيرا. قال وماذا؟ قال وجدت قوما حلقوا في وسطهم أحد يسلمهم أو يعطيهم حصيات ويقول كبر 100، هل 100، سبح 100. فخرج ابن مسعود معه وقبل عليهم، فهاجمهم ابن مسعود وقال هل أحصيتم سيئاتكم وضمنت لكم الجنة؟ أو جئتم ببدعة ضماء؟ أو فقتم محمدا وأصحابه؟ جئتم بشيء لم يهتدي إليه محمد وأنكر عليهم الهيئة ولم ينكر عليهم الذكر. فمن أراد أن يخلق يقول لما تنكر على الناس ذكر الله؟ هذا ما يفعلون، يذكرون الله إيه، لكن يجب أن يذكروه وفق طريقة مشروعة مسنونة مأذون فيها، ولا يبتدع الإنسان بدعوة أنه يريد الخير. كم من مريد للخير لا يصل إلى الخير ولا يصيبه ولا يصل إليه ولا، وهو يريد الخير. ونحن نعتقد أن المسلمين جميعا يريدون الخير، لا نظن بهم سوء. المحاسبة للأمر المشروع غير المشروع، فالمشروع يجب أن يتبع، وهذا شيء مشروع بأصله وهو الذكر، لكنه ممنوع بوصفه، الوصف ممنوع، وهو الطريقة الهيئة. لو جئتك وقلت لك أذكر الله 300 مرة بعد الظهر، تفضل، بعد الظهر 300 مرة، بعد العصر 500، بعد المغرب 800، بعد العشاء 1000، ذكر ولا مش ذكر؟ خير ولا مش خير؟ لكنه بدعة، لكنه أولا تحديد العدد يجب أن يكون من الشارع، فلما أرادك الشارع أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فتصبح 99 وتختم بلا إله إلا الله، قال لك افعلها ضمن الصلوات. ولما أراد لك بعد المغرب ذكرا معدودا وبعد الفجر ذكرا معدودا قال لك، فلما حد لك العدد فحد لنفسك ما حد لك الشارع، وما سكت عنه الشارع عدا وحدا ولم يذكر له رقما فلا ترقمه ودعه مفتوحا، وادخل في خضم قول الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولا تحدد ما لم يحدده الشارع. من هنا يدخل على الناس الداخل في البدع من هذا الباب. سبب ورود الحديث هو الذي علمنا ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا أعلم أنكم تحتاجون إلى الكثير، يجب أن تستفيدوا، يجب أن تتكونوا، يجب أن تتعلموا. هذا العدد ما شاء الله كله راح تستعلم، فهذا الأستاذ الذي يدرس يريد أن يفيد، يريد أن لا يفوت عليكم الفوائد، يريد أن يعطيكم، يريدكم أن تكونوا، هو يريدكم تتكون على الأستاذ غشتاك ولا خائن. الأستاذ يريد أن يعطي للتلاميذ، إذا عرفوا الشيء هو يفرح أكثر، إذا سبقوه إلى الشيء فرح أكثر الأستاذ، وإذا عرفتم أشياء وفرتم على الأستاذ الصرف، ننتقل إلى غيرها. ولذلك نقول ما الذي يشكل وما الذي لا يشكل وما الذي، الأصل في الأستاذ هو أنه يريد للطلب أن يتعلموا، فأنتم عدد يجب أن تتعلموا. أما كثرة التدخلات بدون معنى ما عنده معنى. أنا عارف طالب ماذا سيقول وقرأ جملة في هذا الكتاب ولا سمعت هذه غيب يقول، احنا مش لأجل الفصل أن كل واحد يقول لنا بكش يقرأه أو يتعلمه. الطالب يسأل يستفسر عن الدرس أو عنده شيء أشكال عليه. بعض الطلبة عندهم أسئلة وجيهة وبعضهم ما عندهم أسئلة وجيهة، مجرد كلام. بالتي لا لا تستغل الفرصة أنت. خلونا نكمل الدرس الآن، ستفوتون على أنفسكم الفائدة. قلنا حديث ما استنى سنة انتهينا منه، حديث آخر في أسباب ورود حديث، ولد الزنا شر الثلاثة، ولد الزنا شر الثلاثة. أما النماذج في البدع ما بغيناش ندخلوا فيها، غنطولوا. الأخت تريد نماذج في البدع، ما أستطيع، إذا دخلنا في البدع انتهينا، فوتنا الدرس، وهي فيها الفائدة ما أنكر، ولكن استطراد سيأخذ وقتا، ولا الفصل هذا محسوب 15 حصة كلام حين بالبصر تطمر ولا شيء، 15 حصة يكون مشي عام الأسبوع السادس عشر. لا لا يجد أستاذ ما يعطي، لا يجد ما يقول، يبقى الأستاذ في بيت هذا، فالوقت ما ينتظركم كثير، ولذلك تكون فرصة من غير ضرب. ولد الزنا شر الثلاثة حديث رواه أبو داود في سننه، ورواه الطيالسي، ورواه غيره، حديث ثابت يقول ولد الزنا شر الثلاثة. فهذا الحديث هل له سبب ورد عليه ولا لا؟ عندكم قلم صبورة؟ ما فيش، هذا لكن قلم حديث ولد الزنا شر الثلاثة. هذا الحديث ولد الزنا شر الثلاثة، من أخذ بظاهره يجعل كل من جاء من علاقة غير شرعية هو شر من والديه. وهذا المعنى الظاهر ليس مرادا في الحديث، لأنه يناقض قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الأصل أن الإنسان يؤخذ بجريرته ولا يؤخذ بجريرة غيره. فإذا كان الوالدان ارتكبا غلطا نشأ عنه أولاد، فما ذنب الأولاد؟ وإنما هو ذنب الوالدين اللذين لم يرعيا الشرع ولا الخلق، فحصل ما حصل مما نشأ عنه أولاد من هذه العلاقة غير الشرعية. يقول العلماء هذا الحديث ليس ظاهره مرادا، يعني ليس كل ولد زنا هو شر الثلاثة، ليس كل ولد زنا شر الثلاثة، إنما هذا الحديث ورد على سبب معين، أن رجلا كان شديد الإزاية للناس، كان سيء الملكة كثير الإزاية للناس، ولا يرعى ولا، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل سيء الخلق كثير الإزاية للناس، فيفعل ويفعل ويفعل. وقالوا له إنه ولد زنا، فقال هو شر الثلاثة، فقفل أن رجلا بعينه ولد من علاقة غير شرعية ولم يستفد ولم ينزجر ولم يرعوي ولم يتب ولم يندم على ما حصل من والديه، فيشق طريقه طريق الخير ويكون من صالح العباد، لم يستفد من هذه، فلا شك أنه لم يستعد من بأفره، فكان شرا من والديه. ورد في رواية عند البيهقي من طريق ابن عباس بسند ضعيف، اسمعوا بسند ضعيف، ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه. هذا المعنى الصحيح، وإن كانت الرواية ضعيفة يشهد لها الرواية الأولى الثابتة التي روى الحارث بن أبي أسامة البغدادي في مسنده بسنده، هو الذي روى سبب ورود الحديث ابن أبي أسامة البغدادي الحافظ المسند، قال ورد على السبب خاص في رجل كان شديد اللهجة كثيرا إذا يأتي للناس سيء الملكة، فقيل إنه ولد الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام ولد الزنا شر الثلاثة. إذا سبب الحديث أعاننا على معرفة المعنى ولا لا؟ أعاننا على معرفة المعنى. ولو استسلمنا للفظ الحديث العام ولد الزنا شر الثلاثة سوف نعمم الحكم في كل أحد، وهذا ليس مرادا في الحديث. ولذلك عائشة الصديقة أنكرت على من نار هذا الحديث وقالت حسبكم القرآن، إن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالت لهم حسبكم اقرأوا القرآن، كيف تقولون شر الثلاثة والقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ إذا لو وجه الحديث بسبب وروده الوارد كما فعل العلماء فإن المعنى يستقيم، وإنما استقام المعنى بمعرفة سبب ورود الحديث. هنا كتبت هاتين الجملتين، هاتين الجملتان جواب على من يقول إذا كنتم أنتم تقرون في علومكم في علوم القرآن وأصول الفقه تقولون العبرة بعموم اللفظ مع لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما الفائدة في معرفة السبب؟ مع أننا بعد معرفة السبب سنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالجواب المكتوب على السبورة، نعرف السبب لأجل عدم تخصيص محل السبب لأجل أن نقول به العموم. إذا عندنا جوابان، اللي عنده السبب مشروع وعندها بيت عندها نظرة عندها أولاد عندها أخوات وإخوان وشغل مليح يمشي ويقول استعاول وقول لا يقول استعاول وقول، أما صاحب الشغل معذور أنا من لهوش ولا أوقفه يخرج بغير إذن، لكن بيننا وبينه الأمانة. إذا الجواب أمران، نعرف السبب مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومع ذلك يجب أن نعرف السبب لأجل أننا لما عرفنا أن السبب ورد خاص فأحيانا يكون لأجل عدم التخصيص، وأحيانا يكون لأجل عدم فهم المعنى من السياق أي فهم العموم. حديثنا الذي بين أيدينا ولد الزنا شر الثلاثة يجمع للأولى وللثانية، الله يفتح عليك للثانية للثانية وليس الأولى، لأننا لما عرفنا سبب الحديث جعلناه خاصا ولم نجعله عاما، فلم نفهم المعنى من السياق أي معنى العام من السياق. نضيف كلمة العام مزيدا في البيان، الحالة الأولى هي الأكثر، الحالة الأولى هي الأكثر، عدم تخصيص محل السبب بمعنى أن العبرة بالعموم. أحيانا نعرف سبب الحديث لأجل أن لا نخصص محل السبب، نعرف سبب الحديث لأجل عدم فهم المعنى من السياق، أي لأجل عدم تعميم الحديث. فالأولى عكس الثانية، الأولى عكس الثانية، الثانية عدم فهم المعنى العام من السياق كما في حديثنا. عرفنا سبب الحديث فخصصناه بسببه ولم نقول بالمعنى العام الوارد في السياق اللي هو ولد الزنا شر الثلاثة. هذا الذي بين أيدينا هو الثاني، مفهوم؟ من سن سنة حسنة فله أجرها. هذا يعني ورد على يعني عين لنا السبب، عين لنا السبب. نعم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما هل ينطبق عليه الحالة الثانية؟ فالعبرة بالعموم لا بالخصوص. وردت الآية في خصوص شيء والعبرة بالعموم، لا لا له ولغيره، له ولغيره. في معنى الآية يعني أن حينما رأى الصحابة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أن أبا أيوب قد أقدم في الجهاد وظنوا أنه أرقى بنفسه إلى السهل، فقال لا الآية ليست كما تظنون وإنما نزل نحن مع الأنصار. قصدك هذا المعنى الآخر، يعني المعنى الثاني. أما قد ترد الآية أيضا ويكون العموم، يعني يكون أحدهم مثلا فهم أن الإرقاء بالتهلكة شيء من الأشياء، مثل ما فهم والصحابة فهموا معنى التهلكة فهما صحيحا. بلاتي لا بلاتي، شوف اللي يبغى يتكلم ما يجيش يرفع يجي يتكلم، اللي يبغى يتكلم يرفع إصبعه، ما يتكلم حد بدون رفع الإصبع. ترى أنا متساهل معكم، لكن لا، نحن نريد أن نحافظ على الدرس وأن تستفيدوا المدة قليلة، وأنتم ما شاء الله كثر، ومن فهم ومن لم يفهم لا أدري، وأنا مسؤول عن فهمكم. ها، لا بد يرفع الأسبوع زيادة، اللي ما أذلش لا يتكلم، أما هكذا مباشرة إحنا ما في زيادة تحدث في الدنيا إطلاقا. فالمقصود هل فهم هذا الذي أمامنا أولا؟ هل فهم أمامنا؟ عدم تخصيص محل السبب. إذا قيل ما إذا قيل إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما فائدة معرفة السبب؟ يقال فائدة معرفة السبب أمر من أمرين، إما نعرف السبب لأجل عدم تخصيص محل السبب ولأجل أن نقول بالعموم، وإما لأجل أن لا نفهم المعنى العام من السياق فيجب تخصيص السبب. إذا الأول لأجل أن نقول بالعموم، والثاني لأجل أن نقول بالخصوص. يعني إذا هذه عبارة فيه إشكال عليكم نقول إذا كانت العبرة بعموم الله إلى آخره فالجواب لأجل القول بالعموم مرة، ولأجل القول بالخصوص مرة أخرى. احزمتني. لأجل التعميم ولأجل التخصيص، فإن كان الأمر يستحق التعميم فالتعميم، أو يستحق التخصيص فالتخصيص. فهو جواب من قال إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلما تطلبون الأسباب ولما تجهدون أنفسكم في معرفة الأسباب؟ فالجواب هو هذا. من ذلك معرفة التاريخ المتعلق بالمتون، وهو أمر نافع في الناسخ والمنسوخ كما في حديث حجامة الصائم ونحوها. ومن فوائد معرفة ابتدائي من فوائده معرفة ابتداء مشروعية الحكم فيظهر بذلك حال ما قبله. هذا التاريخ المتعلق بالمتون، بمعنى متى قيل حديث من الأحاديث، هل هذا الحديث قيل في مكة أو في المدينة، هل قيل في السنة الرابعة أم في السنة الثانية، أم قيل قبل الهجرة أم بعد الهجرة، متى قيل هذا الحديث. لما نبحث في تاريخ الحديث ما الذي ينفعنا في ذلك، أو ما هو المبحث المباشر؟ الناسخ والمنسوخ، لأننا إذا أردنا معرفة من ما نسخ وما لم ينسخ نحتاج إلى التاريخ. عند تعارض النصين تعارضا ظاهريا لا مجال للتوفيق بينهما، فإن التوفيق إذا عجزنا عنه ليس أمامنا إذا القول بالنسخ عند معرفة التاريخ، والمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. فإن عجزنا رجعنا إلى الترجيحات الكثيرة التي بينها العلماء. قال: وهو أمر نافع في الناسخ والمنسوخ، كما في حديث حجامة الصائم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم وهو صائم، رد به الجمهور القائلون بجواز الحجامة للصائم على المخالفين، وجعلوه ناسخا لحديث شداد بن أوس. ما هو حديث شداد بن أوس؟ هو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، اكتبوها ثم تعرفوها. فين يكتبوها؟ حديث شداد بن أوس، لأن حديث ابن عباس متأخر، فإنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام عام حجه وهو سنة 20. الآن كما عندنا هنا في التاريخ المتعلق بمتون الأحاديث النبوية حديث احتجام النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم وهو صائم، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم. فحديث ابن عباس الذي يأذن في أن المحرم والصائم يحتجمان ولا ضير عليهما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه وهو سنة 10، فهو متأخر. وأما الحديث الآخر حديث شداد بن أوس وهو بلفظ أفطر الحاجم والمحجوم فكان قبل ذلك، فجعلوا هذا ناسخا للأول، ويكون الحكم أن الحجامة لا تبطل صوما ولا تبطل إحراما في الحج، وأن لا شيء على الحاجم والمحجوم. على أن حديث الحاجم والمحجوم ضعفه بعض العلماء ورأوا أنه مضطرب وأن في إسناده اختلافا، لكن صححه البخاري. قال الإمام الترمذي: سألت محمدا أي محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقال الصحيح، فقلت يا أبا عبد الله مع ما فيه من الاختلاف يكون صحيحا؟ قال: كلاهما عندي صحيح، أي كلا الروايتين عندي صحيح. ورد الحديث من طريق جماعة عن أبي قلابة الجرمي عن أبي الأشعث الصنعاني، وورد عن من طريق جماعة عن أبي قلابة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي، وأحدهما يروي عن شداد بن أوس والآخر يروي عن ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخلاف الموجود في حديث أفطر الحازم والمحجوم، عد لأجل ذلك مختلفا مضطربا وضعفه بعض العلماء، لكن البخاري صححه. ومع تصحيح البخاري له يبقى أنه كما قال العلماء إنه منسوخ، فهو مع صحته منسوخ. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم في الأحكام فعليه أن يتعلمها ويتعلم أحاديثها. ما يجيب الواحد احتجم في رمضان ويقول أفطر الحازم والمحجوم، ونص غير واحد من العلماء على أن هذا الحديث غير صحيح، وكثر الكلام فيه، وبعضهم قال إنهما كان يغتابان، أفطر بسبب الغيبة لا بسبب الحجامة، قال الكلام. والمعتمد هو هذا الذي قاله العلماء، أن حديث ابن عباس في احتجام النبي عليه الصلاة والسلام محرم وصائم أنه قيل في حجة الوداع، فهو متأخر بيقين وهو ناسخ لما قبلها، فلا شيء في الحجامة للصائم. وهذا ملخص ما يقال. معرفة الأوائل والأواخر: أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية الصادقة، صنف فيه الطبراني وابن أبي شيبة والعسكري، هذه تسمى الأوائل والأواخر. يقال أول ما فعل النبي كذا وكذا يسمى علم الأوائل، وعلم الأواخر آخر ما فعل النبي كذا وكذا، آخر ما قاله قبيل موته كذا، آخر الأمرين من فعله أنه ترك الوضوء من ممسة النار. فهذا علم الأوائل وعلم الأواخر. أول ما بدأ به النبي الرؤية الصالحة، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، تسمى علم الأوائل. ورد فيه أحاديث جعله العلماء من علوم الحديث، وهو نوع من التنظيم للأحاديث المادة النبوية والترتيب لمادتها، يقولون الأوائل والأواخر. كتاب الطبراني عندي موجود مطبوع، جزء في الأوائل مطبوع قديما. العاشر معرفة الأصح، وهو يعتبر بمعنيين، أحدهما أن يكون رواه العالم الثقة عن العالم الثقة، لأنه قد يشتهر بالتوثيق ما ليس بعالم. الثاني أن يكون معتبرا بما ورد في ذلك المعنى من الأحاديث التي في الطهارة أو البيع أو النكاح مما يجمعها باب واحد، فيكون هو أصح من غيره في ذلك الباب خاصة، وينفع هذا في أبواب التراجم. قال معرفة الأصح، معرفة الأصح، يوجد عندنا الصحيح ويوجد عندنا الأصح، عندنا الضعيف وعندنا الأضعف. وإذا سمعت الأفعل أي الأحسن أي الأكثر فهو لأجل التفضيل، لأجل التفضيل، فنقول الأصح أي أصح من غيره. في أي شيء ينفعك الأصح؟ في التقديم، يعني عندنا حديث صحيح وعندنا حديث أصح وتعارض في الظاهر، يقدم الأصح على ويقدم الصحيح على الحسن، ويقدم الحسن لذاته على الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره أصله حديث ضعيف تحسن بمجموع الطرق وليس حسنا لذاته. فيقدم الحديث الأكثر صحة والأكثر حسنا والأفضل من جهة الإسناد والذي له مميزات أكثر يقدم على حديث غيره إذا تعارض في ظاهريهما، إذا حصل التعارض. أما إذا لم يتعارض فقد يحمل الأمر على السعة، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وتوضأ لأعضائه مرتين وتوضأ ثلاث مرات ولم يزد على ثلاث مرات في الوضوء، لكنه مرة ومرة وكلها صحيحة وليست متعارضة، فهو من باب التنوع وليس من باب التضاد، متنوع هذا. بل ثبت في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام توضأ لبعض الأعضاء مرتين ولبعض الأعضاء ثلاث مرات، كلها صحيحة محمولة على تعدد الصحيح وعلى التنوع وعلى السعة. فالأكمل عند الفقهاء ثلاث مرات في الوضوء الأكمل، وأقل ما يجزئ في الوضوء مرة واحدة، والأكمل ثلاث مرات، وكل ذلك واسع والأحاديث فيه الصحيحة وليست متعارضة. ولذلك لا نقول صحيح وأصح لأنها جميعها جائزة في بابها. هذا معرفة الأصح. كما في تعارض الأحاديث يقدم الأصح في كل شيء، حتى في الصلاة وفي ذكر الصلاة وفي تشهد الصلاة، نجد أن العلماء المحققين قدموا تشهد ابن مسعود على تشهد ابن عباس في الصلاة، هذا ترجيح، وكلاهما صحيح، وكلاهما صحيح. تشهد ابن مسعود التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، أو السلام على النبي، قال ابن مسعود لما توفي النبي قلنا السلام على النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد من؟ ابن مسعود. تشهد ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كسابقه، التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في أي شيء اختلف؟ عبده ورسوله رسول الله. وبقية التشهد سواء دي سواء كيف كيف، صحيح؟ فما هو الموضوع؟ قدموا تشهد ابن مسعود رأوه أصح من تشهد ابن عباس، وكلاهما صحيح. ومن قال وأشهد أن محمد رسول الله أصاب، ومن اتبع المرجحين قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال بعضهم لأن ابن مسعود قال علمني النبي عن التشهد في الصلاة كما يعلمني السورة من القرآن، ولأن في تشهد ابن مسعود الجمع بين الرسالة والعبودية وليس الاقتصار على الرسالة، فمن قال وأشهد أن محمدا رسول الله اقتصر على، ومن قال عبده ورسوله جمع بين الرسالة وبين العبودية. والله عز وجل ذكر نبيه في أشرف المواطن باسم العبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثلاثة مواطن ذكر فيها رسول الله في أشرف المواطن، في موطن العبادة، في موطن الإسراء، في مواطن، في موطن غزوة، في موطن الدعوة إلى الله، كلها من أشرف المواطن. فهذا الأصح يقدم على الصحيح، معرفة الأصح أن يكون العالم الثقة عن العالم الثقة، يعني تقديم مثل ما قلنا قبل قليل إسناد فيه علماء رواة ثقات. شنو غادي اجي شنو اذكروا ما عندك اجي في هذا خروج غير مبرر، هذا هذا اللعب، هذا احنا خارجين كلنا، انا هذا ربوع ساعة كتهمني كنا وصلت فيها الدار بإذن الله. شوف نخلب وراقي اللي عندي تما كي ينتظروني، انا عندي الوراق كي ينتظروني في الدار، نقلب فيهم نشوف اللي ناقصه واللي زايده واللي محتاجه الصحه اللي تمشي ونجلس حنا في الدار، ربا كنخدموا فيها. نقول لكم الشيخ عبد الله وصل للعلم في درجه انه انتهى ولازم يتعلم، واللي قال لكم انتهيت واكتملت وتذكرت فاعلموا انه على انه سيكبر عليه اربع تكبيرات، اعلموا ذلك. الجمع بين معنى الحديث ومعنى القرآن خلوها الأسبوع القادم، يلا على بركة الله، وخذوا أسئلتكم يلا.